السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، نتم ما توقفنا عنده من كتاب مناهل العرفان للشيخ أشياخ الشيخ الزرقاني عند باب التعصب في الخلافيات أو واجبنا نحو الخلافيات. فضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين، اللهم امين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واجبنا ازاء الخلافيات. قال: ليس من شأني هنا ان افصل القول في هذه المسألة ولا في اشباهها، فلهذا التفصيل علم اخر، انما هو ضرب من التمثيل نجتزئ فيه بالقليل لنخلص منه بعظة مهمة، هي أن المسلمين لا يجوز لهم أن ينقسموا شيعا وأحزابا لأمر ليس من الدين، فضلا عن أن يكون من أصول الدين. وإذا التمسنا المعاذير لخوض من خاضوا أو يخوضون فيه دفعا لشبهات المشتبهين أو ضلال المضللين، فلن نستطيع التماس عذر واحد لمن شنوها حربا شعواء بينهم وبين إخوانهم في الدين، وما كان لهم أن يخرجوا من مثل هذا البحث أعداء متخاذلين، وقد كانوا بالأمس إخوانا متفاهمين متعاونين. وإذا فلنستمسك بالعروة الوثقى ولنفسح صدورنا للخلافيات ما دام صدر الإسلام قد وسعها، ولنعلم أن الإسلام أوسع من المذاهب والآراء، ولئن ضقت ذرعا برأي أخيك اليوم فقد ترى أنت رأيه غدا عندما تقتنع بوجهة نظره، فقد رجع كثير من أعلام الأئمة عن آراء رأوها بل عن مذاهب كانوا قد ذهبوا إليها. ولعلك لا تجهل أن للشافعي مذهبا قديما ومذهبا جديدا، وأن الخلاف في لواحق العقائد والأصول كثير الشبه للخلاف في الأحكام والفروع. لهذا كله تراني لا أذهب مع الذاهبين في تضليل المعتزلة وتسفيه أحلامهم ونبزهم بألقاب الكفر والفسوق، كما أذهب مع الذاهبين في تجهيل أهل السنة وتحقيرهم ونبذهم بالجهالة والجمود والهوى. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وله. الخلافيات، رب العباد كما بينا في الحلقات السابقة وضع لنا ضوابط للخلاف. هناك كما بينا خلاف تضاد وخلاف تنوع. خلاف التضاد أن نفعل عكس ما جاءت النصوص به قاطعة، وخاصة أن أمهات المسائل التي يحتاج المسلم في دينه كلها تقريبا جاءت فيها الأدلة قطعية الدلالة، بمعنى أن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، فلا يوقع في الخلاف بل يدعو الجميع للاتفاق. أمهات المسائل التي لا يقوم دين المسلم إلا بها، سواء كانت هذه الأمهات في العقائد، في الفروعيات، في الفقهيات، في الأحكام، في غيرها، فهذه رب العباد قضى فيها وحكم حين أعطى نص لا يحتمل معاني، بل النص قاطع في دلالته وفي بيانه، فلزم الكل لزومه والوقوف عنده. ولذا قلنا الخلاف فيه خلاف تضاد، يخرج العبد من دائرة إنسان يسعى لمعرفة الحق لإنسان يعاند الحق ويضاد. دي نقطة يعني الكل متفق عليها، لا خلاف بيننا في أمهات المسائل التي قطعها الشارع. الخلاف نشأ فيما جاءت فيه النصوص حمالة، حمالة لوجوه، أو جاءت فيه أكثر من موضع وفيه تقديم وتأخير وفيه سابق ولاحق، فمنهم من أخذ بنص وترك الثاني، ومنهم من قدم نص على الثاني، ومنهم من أخر نص على الثاني على الأول، ومنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بالتأويل، وكل هذه لأن الله عز وجل أراد لنا هذا، أراد أن نختلف فيها سعة علينا ورحمة بنا. لذا جاءت عبر شيخ الإسلام قال اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. فرب العباد لو أراد أن يجمعنا فيها لقطع النص، لقطع النص، لكن جاء بنص وهو يعلم أنه تعالى أنه حمال لأكثر من وجه، وحمال للتأويل، لكنه جاء به عامدا. ما في نص موجود في القرآن يا إخواني إلا وفصله الله على علم، علم العلم حكيم. قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. إذن هو أراد هذا، وأراد لنا أن نختلف حتى يكون في اختلافنا أبواب للبحث وللتحصيل وللرفع الدرجات وللمصيب وللمخطئ، ولهذا أجر ولذاك أجران. رب العباد أعطى هذه السعة حتى يكون ذلك أدعى لاحتواء واقع البشرية المتغير، ودي نقطة قد يجهلها كثير من الناس. رب العباد لما نزل القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل في تلاوته خشية تفلته، أقول خشية تفلته، فإنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يكلف بما كلف به الأوائل من الأنبياء. كل نبي أعطاه الله نسخة من الوحي مكتوبة وأمره وقومه بحفظها، يعني التوراة المنزل من عند الله جاءت مكتوبة. لذا قلت تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة نفصل كل شيء خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. لكن الواقع يشهد أن كل نسخة نزلت من الله عز وجل لقوم ضاعت، لم تبقى، إن حافظ عليها الجيل الأول، الثاني، الثالث قد يستهين بها، الرابع قد يدمرها أو يضيعها، والخامس كذلك. فكان النتيجة على سبيل المثال التوراة نزلت في البداية مكتوبة من عند الله عز وجل. ولذلك خلي بالك كل الكتب التي نزلت نزلت جملة مرة واحدة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، لم يقل نزل إلا في القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل الكتاب، هنا كل الكتب التي نزلت، فكلها جاءت بصيغة أنزل، الإنزال للجملة. القرآن حتى ندرك حقيقته له مرحلتين، مرحلة إنزال ومرحلة تنزيل. مرحلة الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جاء به جبريل، ومرحلة التنزيل من السماء الدنيا إلى سيد المرسلين جاء منجما. ولذلك أهل الكتاب نفسهم طلبوا مشرك مكة أن يطلب منه هذا، لماذا لم يأتي القرآن كما جاءت كل الكتب مكتوبة جملة واحدة؟ وقالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة. وجاء رد الرب عليهم فقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والتجارب التي وقعت مع البشرية الحقيقة شاهدة، التوراة رب العباد لما نزلها أمرهم بحفظها، حفظ على النسخة هذه، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا وربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب منه حفظ هذه النسخة. كانت النتيجة أنها ضاعت مع مرور الأجيال، أخذوا أوراقها قطعوها وجعلوها قراطيس لفوا فيها البضاعة. نزلت التوراة ليحكم بها، صح؟ أيوة طبعا. فمن باب أولى القرآن الكريم، أنا بوضح بس، فنزلت التوراة بهذه الكيفية. ولذلك اللي بيدعي أن التوراة الموجودة هي التوراة المنزلة هذا إجرام. التوراة الأصلية نزلت مكتوبة بلغة نبي الله موسى. ولو قرأنا تاريخ الأديان تعجب بأي لغات نزلت التوراة، بأي لغة نزلت؟ ها؟ لا مش العبري، هذا زعم اليهود أنها نزلت العبري، ها؟ ولا السرني، ها؟ لغة موسى. ما لغة موسى التي كانت تكلمها؟ المصري القديم الهيروغليفي، هو ما تكلم غيرها ولا عرف غيرها. ولد في مصر وشب في بيت فرعون وحياته كلها في بيت فرعون حتى بعث، يعني ما انقطع عن بيت فرعون إلا 10 سنين أخذها في مدين. لكن لغته الأصلية هي اللغة الهيروغليفية القديمة. مدين في الأردن، نعم. فطبعا هم بيقول الآن مدين في السعودية، عايزين ياخذوا السعودية كمان. زيت العرب. فالشاهد أن اللغة التي كان يتكلمها نبي الله موسى هي اللغة المصرية القديمة، وقومه في هذا التوقيت ما كان يعرف غيرها. عشان ندرك بس حقيقة هذه القصة، نبي الله يعقوب إسرائيل هاجر إلى مصر زمان نبي الله يوسف لما تولى رئاسة الوزراء في مصر، وضحت؟ فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في هذا التوقيت كم كان عدد بني إسرائيل كلهم على بعضهم؟ إسرائيل سيدنا يعقوب، إسرائيل ويعقوب، ها؟ 671 بنص التوراة، 71 رجال ونساء وأطفال وشيوخ وصغار، كل بني إسرائيل اللي دعوا مصر اللي أتوا مع سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب وأولاده وزوجات أولاده وأحفاده كل عددهم كان 71 وأقاموا في مصر. في هذا التوقيت هم أهل إيمان وأهل مصر أهل كفران، فلم يتزوجوا من بعض إلا من بعضهم، تناسلوا. الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس أي لغة يتكلم؟ يقين مصر القديم. أخذنا 71 منكم الآن ذهبنا بهم لأي بلد في العالم، للصين، لأمريكا، لأوروبا، لإيطاليا، لألمانيا، وأقام 71 منا رجال ونساء في هذه الدولة. أولادنا وأولاد أولادنا وأولاد أولادنا وأولادنا أي لغة تكلموا؟ لغتنا العربية ولا اللغة التي ذهبنا إليها؟ اللي نشأوا عليها وتعاملوا بها. فما بالك نبي الله موسى بالنسبة لسيدنا يوسف الجيل الثاني عشر. بين سيدنا موسى وبين سيدنا يوسف 400 عام، بتعبير التوراة نفسها 400 عام. بعض المؤرخين وصلها 250، حتى 250، ها؟ كل 100 سنة ضربها 3 أجيال. دخلنا في كام؟ ها؟ 5 × 3 يعني 7 أجيال. أخذ بك معي. لكن على قول التوراة الجيل 12. غير متصور أن هذا الجيل يعرف لغة غير المصري القديم. فهي لغة نبي الله موسى ولغة قوم. يمكن احتفظوا بلغتهم يا شيخ على اساس ان يعني بني اسرائيل لم تختلط بالمصريين كثيرا، وكان يعني في شيء هم يعني معتزلين. الكلام ده متاخر. لكن حتى مع العزله لغه التداول بينهم اي لغه؟ لغه البلد. مصري لغه البلد. حتى سيدنا موسى نفسه ربي في بيت فرعون. ربي في بيت فرعون، فغير متصور يتكلم اللغة فرعون. ولا يأتيهم الوحي إلا باللسان الذي يحسنونه. هل يوجد نسخة واحدة على وجه الأرض باللغة الفرعونية قديم مصري قديم باللغة الفرعونية؟ التاريخ مذكور أصلا سيدنا موسى ولا أي إشارة؟ ولا أي إشارة الكلام ده. زعموا أنها بالعبري، تبع الكذاب لحد الباب. هاتوا نسخة واحدة قديمة من مكتوب العبري، لا يوجد خالص. بل لما تقرأ تاريخ التوراة هتجد ضباب بعيد من زمان نبي الله موسى إلى زمان نبوخذ نصر، كم سنة؟ 750 عام. لا يعرف للتوراة فيها تاريخ، أين هي وأين ذهبت وأين ضاعت. زمان نبوخذ نصر ده كان متأخر في نهاية دولة بني إسرائيل التي قامت، الدولة التي قامت عمره كله 80 عام، أقل من 80 عام، حاجة 70 سنة. قامت على طالوت ثم داود ثم نبي سليمان، بعد وفاة نبي الله سليمان انقسم بنو إسرائيل إلى فرقتين، بطنين منهم اتبعوا ابن سيدنا سليمان اسمه رحبعام، وكان يحكم منطقة القدس. واحد ثاني اسمه ربعام تظاهر ضد بطن اللي من النبوات من الحكام، واستقل بعشر بطون بني إسرائيل. ربعام أقام في منطقة الضفة ومعه العشرة بطون، وصنع لهم عجلين من ذهب وعبد العجول. الصدر الأول بعد سيدنا تواصوا به ها؟ داعي لهم العجول والبقر من دائما ما زالت. فالشاهد اني لما مات رحبعام حتى البطنين الاخرين عبد العجول. في الفتره دي افسدوا افساد شديد جدا وقتلوا عدد كبير من الانبياء. فسلط الله عليهم رجل من اكفر خلق الله، مش شخص عادي. نبوخذ نصر مش شخص عادي، ده واحد من أكثر خلق الله عرج الأرض. لكن في جبروت كان حاكم بابل، بابل العراق. فلما جاء لبيت المقدس بكلامهم هم وجد دم يفور عند بيت المقدس، فبيسأل ما هذا بدم عدي؟ قال هذا دم نبي قتله بنو إسرائيل. قال لو عملنا القتل فيه حتى يهدأ. أحدث يوم مقتلة عظيمة، قتل تقريبا كل الرجال والشباب، لم يبقى إلا النساء والأطفال، أخذهم سبائي. وزاركم يوقتوا لقبل عصر ما قبل السبي ومن بعد السبي، السبي سبي بابل. فده في التاريخ معروف، هم اللي كتبوه. أنا أقول هذا من عندي، هم الذين كتبوه. عصر ما بعد سبي بابل زعموا أنهم أقاموا في بابل فترة، ثم نفق نبوخذ نصر وتولى أحد اسمه كورش، سمح لهم بالعودة. قالوا وجدنا تحت أنقاض هيكل، هيكل سليمان، نسخة من التوراة، هي التي منها نسخة كل النسخ الحالية. ده المرجع الرئيس عنده. بأي اللغات وجدت هذه النسخة؟ باللغة الإغريقية القديمة، لا عبرية ولا غرفية. سيدنا موسى لا ذهب بالإغريق الإغريق ولا تكلم الإغريقي. إذن هي أقوال مترجم، أقوال مترجم فيها ما هو وحي أحسن ترجمته، وفيها ما أساء في ترجمته، وفيها أضافات مني. وبدليل أن محققيهم للآن يذكروا هذا. آخر نسختين طلعوا من الكتاب المقدس اللي اعتبروهم إيه؟ قمة الإبداع. النسخة اللي كانت عند الملك جيمس الكتاب المقدس اللي انتشر في العالم كله دي اللي عليها أغلب أهل الكتاب، حاولوا تحديثها في العصر الحديث من حوالي 24 سنة 25 سنة. ففرنسا عملت نسخة جديدة، بريطانيا عملت نسخة جديدة في وقت أوجها وعظمتها على حد زعم. فعملوا هيئة لمراجعة التوراة والكتاب المقدس والإنجيل، عمل المراجعة، عمل نسختين، النسخة الفرنسية سموها النسخة المسكونية العالمية يعني، والبريطانية سموها النسخة الجديدة والمحققة للكتاب المقدس. اللي عملها مجموعة من علماء التاريخ مع مجموعة كبيرة من علماء الدين، تقرأ مقدمة النسختين. النسختين نفس العبارة تقريبا. إن مؤلف الكتاب المقدس حين ألفوه وضعوا فيه نصوصا ليست منه، وحذفوا منه نصوصا كانت فيه، وتأولوا منهم نصوصا على غير معناها، وأضافوا نصوصا ليضفوا عليها قدسية الكتاب المقدس. يبقى ده كتاب مقدس؟ هم اللي كاتبين، هم اللي كاتبين والعيل الكلام ده علماؤهم في المقدمة. مقدمة نسختين اللي في بريطانيا الفرنسي يعني. يا مولانا انا بحكي لك اقرا من كتاب الله المقدس وبقى. ايوه لكن يقولوا انه فيه ايوه، وهو يعلم علم اليقين ان فيه في نصوص ليست منه. ليه؟ انا اوضح لك. لما تقرا الكتاب المقدس عباره عن مجموعه اسفار، الاسفار اختلفوا فيها لا يتفق عليها. النسخ اللي موجود من الكتاب المقدس الآن أكثر من 40 نسخة. أتباع كل نسخة مختلفة. أيوة، أتباع كل نسخة يزعموا أن النسخة الصحيحة عندهم وغيرهم باطل، مع الخلاف. يعني هتجد مثلا نسخة 39 صفر، نسخة ثانية 46 صفر، يعني في 7 أسفار زائدة. فريق يعتبرها دين وحي، وفريق يعتبرها كفر وردة، وانها مؤلف على الكتاب المقدس. انا بضرب لك مثال بسيط، والكلام ده معروف عند كل اهل الكتاب، اغلبهم القارئ الباحث في تاريخ التوراه وتاريخ الكتاب المقدس يعلم هذا علم اليقين. الكتاب نفسه جمع نص التوراه على حد زعمه العهد القديم، وما بعد التوراه مراحل تاريخيه. الوحي المنزل من عند الله بيحكي لنا الفتره التاريخيه ما بين سيدنا موسى وسيدنا سليمان، فترة حكم القضاء اللي حكم فيها القضاء بنو إسرائيل، كان كل بطن من الاثنى عشر بطن له قاضي، هو المرجع اللي بيرجعوا إليه، هو الحاكم تحت. عامل لنا سفر كامل اسمه سفر القضاء، بيحكي الأحداث اللي دارت مع القضاء. علاقته بكلام الله ده. خلصوا سفر القضاء، دخلوا على فترة حكم الملوك. سفر الملوك، فترة حكم الملوك، فترة حكم الملوك. كتاب تاريخ بقى، كتاب تاريخي مش كتاب مقدس. الأدهى والأمر لما تجد في الأحداث دي حكايات عن السفالة والانحطاط. ذكرين فقط بس بكتاب مقدس 40 حالة زنا محارم غير الزنا العادي، ما تعدش حلال. منهم أنبياء صح؟ أنبياء وقضاه وحكام وكله، الكتاب جاب كله. لما تقرأ 104 آية يسمونها نشيد الإنشاد. إيه نشيد الإنشاد؟ في الكتاب المقدس بالاثنين، على القديم والجديد صح؟ أيوة مولانا. طبعا هم يقول لك دي موجودة من أيام سيدنا سليمان، من أيام سيدنا سليمان. طب مين اللي كتبها؟ نزل بها وحي سيدنا سليمان؟ أبدا، لا، موجودة من زمانه. مين اللي كتبها؟ طيب عبارة عن 104 آية دول قصة زنا، واحد بيزني بواحدة، وال 104 آية وصف لحالة الزنا، وصف للمرأة وجمالها، مسكها من شعر راسها، يوصف شعر راسها، روبشها، حواجبها، عينيها، أنفها، فمها، واخد بالك معي، ذقنها، صدرها، واخد حتى فرجها، ثم أصف حاله هو، ثم أصف كيف تم الزنا، وإيه المشاعر اللي انتابتها. الكلام ده يبقى كلام مقدس ينسب الله عز وجل. والنشيد نشيد الإنشاد، نشيد الانشاء. احنا بقى وضح يا اخوانا حقائق. فاذا اين الكتاب المقدس؟ يقول الشيخ ده دليل على صدق الكتاب ان هو وحتى خطايا الأنبياء ذكرها وما خبهاش زي ما بيحصل في كتب تانية، فهو ذكرها كلها، ده دليل على الكتاب الصادق. من قال لك أن الأنبياء لهم أخطاء؟ كلها افتراءات عليهم، يتهم أنبياء الله بالزنا، ويتهم أنبياء الله بشرب الخمر، ويتهم أنبياء الله بالقتل، زنا الجيران، مزني بجارته، وأراد أن يقتل، بالقتل، بالقتل. كلام اللي قالوه في سيدنا حق سيدنا داود كلام مدمر، حق سيدنا سليمان إن رجل كان بتاع نسوان، كلام ما يقال على أسوأ البشر. لوط كذلك، نبي لوط نقول زنا محارم، زنا بناته، تهموا بالزنا بناته، وعملوها فيل، شربوا خمرة ونيموه وقعوا عليه وخلفوا منه، حملت منه. بل حتى الأنبياء، نبي الله عيسى تاريخ أجداده طلعهم كلهم زناة، جداته جدات سيدنا مريم اعتبروهم زناة زنيات. مش عايز أذكر الكلام لأن الكلام حقيقة مؤلم. إزاي ينسب هذا الكلام لرب العالمين على إن ده الوحي والكتاب المقدس؟ فجمعوا في العهد القديم والعهد الجديد الإنجيل، وجمعوا حطوا فيه الزبور وحطوا فيه الفترات التاريخية كلها، واسمه في الآخر الكتاب المقدس. فلا التوراة الأصلية، التوراة بدليل أن التوراة نفسها بينها تناقض. تقرأ سفر التوراة تجد نص، وفي سفر التثنية ما ينفيه، بل فيها أخطاء ما تقعش من جاهل، مش تنسب لرب العالمين. أخطاء في التاريخ، في الجغرافيا، في الحساب، في الحساب. لما أقول لك دخل في سفر التكوين، لما جاء بني إسرائيل لمصر كان عددهم 70، طيب لما خرج من سيدنا موسى كانوا كام؟ 6 ملايين. ستة مليون. طب 70 زاد حوالي 6 مليون في 400 سنة، عدنا نحسبها على الكمبيوتر. طيب المرأة تخلف كام في عمرها؟ افترضنا افتراض عجب جدا ان ما فيهم لا طفل ولا شيخ كبير، كلهم شباب وفي بداية سن البلوغ، وحينجبوا اقصى انجاب. مطلوب المرأة تجيب كام؟ مش حيولدوا اطفال، نسائهم هتلد شباب في سن البلوغ وفتاة في سن الانجاب عشان يتجوزوا. مطلوب ان كل واحدة منهم تنجب في عمرها 67 طفل شاب وفتاة. دولة الارنب بتعمل كده؟ لا بالحساب يدخل عقل ولا كلام دور. لما اقول لك ومن انهار الجنة نهر النيل الذي يجري في ارض اللؤلؤ، هل تصور احد في تاريخ النيل ان كان ارض اللؤلؤ في يوم من الايام؟ اللؤلؤ في البحار مش النهر. ونهر سيحون وجيحون في ارض الحبشه، سيحون وجيحون في الهند باكستان، ايه اللي هو ده الحبشه؟ ده انا بضرب امثله. فكيف ينسب هذا الكلام لرب العالمين ثم يكذب رب العالمين؟ ولذلك الثوره اللي قامت في اوروبا الثورات كلها قامت ضد هذا الكلام، ثورة كنيسة ضد كنيسة. ليه؟ لأن فرضوا عليهم في الكتاب المقدس فرائض مدمرة مدمرة، اعتبروا إعمال العقل جريمة، واللي شغل العقل ده شيطان، فحاربوا كل من عمل عقله باسم الدين، حاربوا العلم باسم الدين، باسم الدين الذي حرف وبدل. فكان النتيجة الصدام الشديد جدا حصل، والثورات اللي قامت حتى نحو الكنيسة جانبا. نحكي الكلام ده حتى ندرك الصراعات. نهيك بقى عن أهل الكتاب الأوائل، أخذوا النصوص وتأولوها كلها، جعلوا منها عنصرة في البشرية لا مثيل لها، إن البشر كلهم سادة وعبيد، وعبيد للعبيد، وهم السادة فيما بينهم، بل منهم السادة ومنهم العبيد، والبشرية كلها عبيد للعبيد، السمية وقصة السمية وأفلام اتعملت. ثم وصلوا لمراحل ان في التلمود، شوهوا صوت الرب نفسه، بل وفي التوراة لما يأتي نص نزل الرب إلى يعقوب فتصارع الرب مع يعقوب وكاد يعقوب أن يصعد، تصارع الليل كله، مش حلبة مصارعة خدت ربع ساعة خمس، لا لا الليل كله سيدنا يعقوب يصارع رب العالمين، وكاد يعقوب أن يصرع، فقال الرب يا إسرائيل أما تدري من أنا؟ قال لا، قال أنا رب إلهك، فأمس كده قال أنا أدعك حتى تباركني ولدي، البركة أخذنا بعافية من رب العباد. كلام عجيب، كلام عجيب، لما يأتي نص في التلمود أن الرب اختلف مع الحبر، مع حبر فاحتكموا الحبر الأعظم، فحكم بخطأ الرب وصحة الحبر، صحة كلام الحبر، فكان الرب بعد هذا لا يفعل فعلا في ملكه حتى يستشير الأحبار. يعني اللي بيدير الملك أنا بحكي الكلام ده ليه يا أخوانا؟ الكلام ده عجيب، كل هذا ينسب لرب العالمين على أنه كلام مقدس من عند رب العالمين نزل، أين التقديس في هذا؟ ده ناهيك عن الأخطاء العلمية القاتلة اللي جعلت علماء أوروبا كلهم ينفروا نفرة شديدة جدا من هذا الكتاب ومن القائلين به ومن الدين به، وده اللي خلى كثير منهم للآن فهم إن أي دين منزل من عند الله حاوي مثل هذه الأخطاء، حتى القرآن نسبوا له هذا مع أنهم لم يقروه ولم يعرفوا ما فيه. كلام الله يستحيل يناقض واقع هو الذي خلقه، يستحيل أن ينسب إلى الله هذا الخطأ، تنسب الأخطاء رب العالمين، فإن أخطأ رب العالمين ما من يصيب؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبير. الشاهد ان ده التاريخ الموجود عندهم، كيف يقارن هذا بالوحي المنزع عن النبي الخاتم؟ ولذلك القرآن لم ينزل كعادة الكتب جملة واحدة، بل نزل منجما، فكانت تنزل الآيات عشان نرجع للشاهد على النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظها ويمليها الصحابة في حينها فيحفظونها، والجيل كان موهوب في الحفظ بشكل عجيب جدا، وخاصة ان الملكة قبل البعثة أعملت لأعلى درجاتها ملكة الحفظ عنده، فكان يحفظ الشعر بالألف بيت في الجلسة، في جلسة واحدة، كان يسمع القصيدة يسمعها، منهم يحفظها مرة، منهم يحفظها مرتين، منهم يحفظها ثلاثة، وكان التباري بينهم، المباراة اللي تقام بينهم والتسلي عندهم، المباراة الكاس المحلي والكاس العالم عندهم كان في التباري بين الشعراء والخطباء في مكة بس لوحدها، في الكعبة نصبوا 360 صنم، كل صنم إله وكل إله له مولد، يعني عندهم كم مولد في السنة؟ كل يوم، بل في ستة أيام لأن السنة عندهم هجرية 354 يوم مش 65، ففي ستة أيام الدبل احتفال لإلهين مع بعض. فالشاهد كان كل يوم بيعملوا سامر داخل حوالين الكعبة، سامر مسرح، ثم يجلس عليه لجنة حكام، ويأتي بطون قريش كل بطن بشاعرهم وخطيبهم، ويبدأ التباري بين الشعراء والخطباء، وفي نهاية الجلسة تحكم اللجنة من الفريق الفائز. يا سلام، والدنيا تولع كلها، مكة كلها، حرم كله اشتغل تصفيق وسفير، سقفوا وصفروا، تيت تيت أهلي، تيت تيت زمالك، نفس اللعبة اللي احنا بنعملها في مباراة الكورة ده، كانت تقام في الكعبة. وفي هذا يقول تعالى ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء وتصدية تصفيق وصفير، سقفوا صفر شو عملوا الليلة بقى احنا الفريق الفائز. الكلام ده جعل العرب في هذا التوقيت ده الكأس المحلي اللي في الكعبة المحلي، لكن عاملين كأس عالم المحل، القصيدة 200 بيت 300 بيت، كأس العالم القصيدة 1000 بيت، فعاملين له أسواق ضخمة واستادات كبيرة، سوق عكاظ، سوق المجن، سوق ذي المجاز وغيرهم، فتقام المباراة بين كل قبائل العرب وبطون العرب مش بطون مكة. الفريق الفائز قصيدته تؤخذ وتعلق داخل الكعبة لمدة عام، يعني من كأس العالم كأس العالم السنة بعديه، يعني كأس العالم لهم كل سنة. النظام ماشي وترتيب ماشي، وطبعا الشعب اللي عايش تحت كل إله منصوب من دول في لا في بطن نصبه، البطن النصب ده هو متكلف بنفقات الاحتفال، فهو اللي بأكل الناس كلها، ففيها فتة ولحمة كل يوم. وسلف ودين بقى أكلك بكرة. أيوة. وغير السلف والدين الغلابة والفقراء قاعدين السنة كلها بيأكلوا عشان دول. صح. السنة كلها مصالح، كله بيأكل فتة ولحمة السنة كلها على قفل الأهلها موجودة. وضعت الصورة دي، الصورة اللي كانت موجودة في مكة. فكانت حافظة الناس رهيبة. جاء الوحي في هذا التوقيت بالذات، وقد هيأ الله الناس لهذا التحمل. فاختيار الجيل نفسه اختيار من رب العالمين، اصطفاء عجيب. ده في أهل مكة عشان دول اللي هبدأ بهم الوحي. الأنصار هيأهم بطريقة تانية. الأنصار المدينة النبوية يثرب في هذا التوقيت مش كانت تسمى، اللي بيحكمها بطنين كبار الأوس والخزرج، دول أكبر بطنين من ولاد عم، يعني جدهم كبير قحطاني واحد، وجدهم ده ليه قصة طريفة، ده حضر قصة سد مأرب لما جرفوا السيل. قبل جرف السيل الله كان هو في اليمن، قحطاني الكبير كان في اليمن، فلما رأى الفأرة تعبث في السد سد مأرب وتتكاثر بشكل سريع جدا، قال ما انتشرت الفيسخة في أمة إلا وأهلها هالكون هالكون، فأيقن أن السد هيدمر وأن الناس بمعاصيهم ربنا هالكون، فكيف يخرج من بلد يهاجر؟ عايز سبب. قال لا أحتلن على قوم، ده جد الأوس خسرت، احتل حيلة عجيبة جدا، جمع أولاده كانوا كسر، ثم قال لأصغرهم سنقوم نجلس في مجلس خوف اجتماع عام مع أهل البلد وسأغلظ لك القول، هشتد عليك الكلام، فإن رأيت ذلك مني فالطمني على وجهك على وجهك على وجه بكفك. وقال لإخواته إن رأيتم هذا من لا تدفعوا عني، سيبوه يضرب، وعمل الحيلة دي واجتمع بالناس وفي وسط الناس راح الولد غلظ الولد الصغير القول، قام راجع بكف وأولاده سكتوا فالناس كلها سكتت. قال أهان بينكم ولا تدفع أحد عني، والله لا بقاء لي في هذه البلاد، وراح مهاجر من اليمن إلى المدينة وأقام وكان من نسل الأوس والخزرج. لما عاش بينهم أهل الكتاب قسموا أنفسهم، فريق تحالف مع أوس وفريق تحالف مع أوس والخزرج، وكانوا يوقع بينهم الفتن والصراعات حتى دارت بينهم حرب تسمى حرب عاث، أشعلوا فتيلها واستمروا في إشعال الفتيل لمدة كام؟ 120 عام. 120 عام ثأر وصراع بين أوس والخزرج حتى حصدت كل رؤوس كبار القبائل البطنين، لم يبقى يدير البلد إلا الشباب الصغير. لما ذهب النبي المدينة من سيد الأوس؟ سعد بن معاذ. كم كان عمره؟ 31 سنة. 31 عام. والنبي يقول قوموا لسيده. سيد الخزرج كان سعد بن عبادة، قريب من سعد بن معاذ. لم يبقى من رؤوس الكبيرة إلا عبد الله بن سلول، اللي هو أصلاً يعني والوحيد اللي نكب على المسلم في المدينة. يقول ابن كثير لما يفسر هذه القصة يقول وكأن الله هيأ المدينة لمهجر نبيه. الله فيها الرؤوس زي مكة بقطع الرؤوس العفنة، فلم يبقى إلا الشباب، والشباب أقرب للحق من رؤوس الكبير. وذلك حديث سهل بن عنيف قال لما انطلقنا إلى جيش قريش في بدر فرأيتهم وعدت سأل يا رسول الله ماذا رأيت؟ قلت والله يا رسول الله ما رأيت إلا عجائز صلعة كلهم عاجز صلع، ما رأيت إلا عجائز صلع. فربد النبي على كتف سهل بن حنيف، سهل بن حنيف الأنصار، قال هؤلاء يا ابن أخي هم الملأ، هم دول رؤوس الأفاعي وسبب الحروب كلها، هؤلاء هم الملأ، كبار السن دول هم الملأ اللي أدروا راح على الحرب كلها، أبو جهل وعتبة كم كانت أعمارهم، تخيل أنت خرج يبارز بدر ثلاثة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة ولد بن عتبة، كم كانت أعمارهم؟ وخرج يبارز عن قريش، عتبة كان عمره 140 عام، شيبة أخوهم 36 عام، أصغر منه بأربع سنوات، الوليد ابنه عمره 80 عام. ولذلك لما قتل الثلاثة سيدة هند دول كلهم يخصونها، أبوها وأخوها وعمها، على من تبكي أكثر؟ على الشاب. قالت لقد مات اليوم زين الشباب، الوليد بن عتبة 80 سنة، زين الشباب 80 سنة. أبو جهل اللي بيقود الجيش عدى 86 عام، خلص سيدنا عمر، خال سيدنا عمر شقيقه، سيدنا عمر كان عمره كم أسلم؟ 26 عام. فإذا ندرك هذه المعاني، فهيأ الله مكة بهذه التهيئة العجيبة جدا لحفظ الكتاب. فلما نزل الوحي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يخشى أن يكلف بحفظه هو الشخصي، فأخذ رد الأتمة سيدنا جبريل، فجاء النص وده الشاهد، لا تحرك به لسانك التعجل، إن علينا، وذكر أمور، أول أمر جمعه أي في صدرك وصدور أصحابك وأتباعك إلى يوم الدين، إن علينا جمع، هذه واحدة، وقرآن بمعنى قراءته، قرآن مصدر قرأ، قرأ يقرأ لها مصدران، قراءة وقرآن، فجاءت هنا على معناها اللغوي، إن علينا إقراءه العباد، هنخلي الكل يقرأه، الأم هيقرأه والعرب هيقرأه والعجم هيقرأه وكل نطيق لغات الأرض هيقرؤونه، وهم اللغة العربية أيوة أوسع لغة هينطقوه هيقرؤوه زي الفل، وللآن كل نطيق لغات الأرض فيهم حفاظ القرآن ويحفظونه ويتلونه بأدق روايات بأسند الروايات وأدق القراءات، وهم لا يعرفون العربية، يسمع لك القرآن من الألف الهائي من الفتحة للناس وهو لا يعرف اللغة العربية، من أقرأه؟ إن علينا جمع القرآن، فإذا قرأناها هنا تدورك، فاتبع قرآنه، وبعدين قال ثم إن علينا بيانه، يقول ابن القيم قال هنا ثم ويتفيد العطف مع التراخي، مش هنبين دلوقتي، ده بيان الحياة على مر التاريخ كله، الجيل الأول وقعت بينهم خلافات في فهم بعض النصوص فأبانها النبي لهم، وذلك خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس معهم يدرسهم التفسير كامل، ليه؟ لأن كما قال ابن عباس هناك ما القرآن ما يعرف العربي لسانه، وهناك الدقائق التي تحتاج لعلم وتحصيل، واضح معي؟ فالشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما التبس عليهم وما خفي عليهم. طيب والجيل اللي بعده هتحدث أحداث جديدة وأكثر، وعد الله أن يقيد لكل جيل من العلماء من يستخرج لأهل هذا الجيل ما تحل به مشاكل الجيل، ولذلك رد الأمر إليهم، فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أولي الأمر؟ يقول ابن عباس في شرح هذه الآية كل أولي أمر جاءت في القرآن عنت العلماء والأمراء، إلا هذا الموضع عن العلماء دون الأمراء. طبعا احنا أولنا الآيات كلها تأويل خاطئ صرفناها على الأمراء بس ولا نصيب العلماء فيه، فتسمع أولي الأمر تروح فين؟ هالحكام حدش حكم علماء، كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع عن العلماء دون الأمراء، مش العكس، لا عكس. فإذا هيأ الله لكل جيل من يستخرج لهم من نصوص القرآن ما تحل به مشاكل هذا الجيل، بل المتتبع للتشريعات. القرآن لما نزل جاء بشرعة عامة للكل ولا جاء بتشريعات تفصيلية عشان تحوي واقع الكل؟ واقع تحوي واقع الكل، بدليل ان كل نبي جاء بشرعة لقومه. اصول الشرائع متفقين عليه، احنا عندنا اربع تشريعات: ايمانيات، اخلاقيات، عبادات، معاملات. ثلاثة منها اتفق عليها كل الرسل ولا خلاف فيها بين كل الامم: الايمانيات، الاخلاقيات، العبادات، لا خلاف فيه. الخلاف وقع في المعاملات، فجعل الله لكل بيئة شرع تناسب البيئة، ثم وصف كل التشريعات التي نزلت لكل البيئات فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في تصور الواقع انوار التشريع له، وعدلا في احقاق الحق بين حكم الخالق المناسب لهذا الواقع اللي يصلح العباد فيه يضوء. كل تشريعات التي نزلت بهذا الكيفية، فكل نبي أصبح عنده شرعة خاصة بقومه باسم المعاملات. القرآن لما نزل جمع كل دول، جمع الله في كل التشريعات. طب أنا عشان أطبقها أطبق في كل بيئة مناسبها، من اللي يخرج لكل بيئة مناسبها؟ أهل الاستنباط. لذا قلت تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا بكامل الحق الذي يحتاجه كل خلق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جامع كل اللي نزل في كتب الناس السابقه، ومهيمن عليه زائد عليه. فجمع ما جاء لكل الواقع التاريخ كله في تاريخ البشر، الذي يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما انزلنا اليكم والذي اوحينا اليكم وصينا في ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ليس هذا مثل تفرق ولا اختلاف. خلاص، يبقى احنا اصبح عندنا الاساسيات التي لا يختلف عليها: ايمانيات، اخلاقيات، عبادات. القدر ده متفق عليه بالكل. المعاملات اختلفت باختلاف واقع العباد، ولذلك العلماء الفوا في هذا مؤلفات: ادب الاختلاف وقواعد الاختلاف، سواء في نصوص القران او في نصوص السنه، في علم كامل في القران، علم اختلاف وادب اختلاف، علم كامل في السنة، مختلف تأويل الحديث، ازاي لما حديثين ظهروا متعارض ازاي وفق بينهم، ايه قواعد الترجيح. كل الكلام ده موجود وألف فيه وكتب فيه ووضعت له ضوابط وقواعد استنبطوه من نصوص الوحي. وضحت؟ ولذلك الأجيال الأولى كلها ما كان بينها الخلاف القائم الآن، ان كل فرقه عم تتصل بحالها. ودي شفنا الشيخ رحمه الله علينا يتكلم عن اختلاف الاجساد، لما ضرب مثال هنا يعني ضرب مساله خلق افعال العباد وقال انها يعني امر ليس من الدين، وحاول ان هو يقف موقف وسط ما بين اهل السنه وبين المعتزله، عند اهل السنه بدا المعتزله في قولهم بمساله خلق القران واللي بنى عليها خلق افعال العباد واللي بنى عليه من خلق القران، فاراد ان يقف يعني موقف وسط. والله يا راجل ده اجتهاده، مش اجتهاده بس، الجيل اللي هو نشأ فيه كانت هذه فلسفته، جيل الشيخ الزرقاني ومن نحى نحوه في هذا العصر، ودي فترات الضعف في الأمة، سامحني يعني، فترات القوة الحق بالشباب، لأن له من ينصره، له أن ينصر. في فترات الضعف احنا بنحاول نلمن البعض، بنحاول نلمن البعض. ايوه طبعا هتختلف، وده احد اسباب الاختلافات، ان في فرق بين ان افتي وانا امن ليس تصيط على ظهري، وان انا خايف افتي الصيط هتاكلني فمضطر انزل بالفتوى لواقع الناس. ولذلك العلماء لما ألفوا في علم الاختلاف في بحث قيم ليتك تقرأه، عمرو بن القيم اسمه في كتاب هو إعلام بدع الفوائد، اختلاف بدع الفوائد، اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. ففرق بين أمرين، بين الحكم الشرعي وبين الفتوى. الحكم الشرعي لا خلاف فيه لأنه مبني على نص، الحكم يؤخذ من النص، مش حاطة يألف أحكام. يعني الحكم ده حكم كذا لآية كذا أو لحديث كذا، فالحكم الشرعي مبني على النص. الربا حرام لأن الله حرمه بنص، في خلاف في الربا، في حرمة الربا، مش خلاف في الحرمة. لكن المسألة دي تسمى ربا ولا لا تسمى ربا؟ تدخل في حدود الربا أو لا تدخل؟ الصورة دي صورة من صور الربا ولا خارج عنها؟ دي تسمى الفتوى. الفتوى هي اللي بتتغير، الحكم الشرعي يتغير. كوني أنظر للصورة اللي بتتم الآن أو بعض الصور اللي بتتم الآن في بعض البنوك قد يختلف في شيء من هذه الصور، ففريق يقول لا هي من المباحات أو من الحلال، فريق يقول لا هي محرمة، دي اسمها فتوى. لكن لو الكل اتفق أنها ربا فالربا محرم بإجماع، لا خلاف في هذا. واضح معايا؟ الزينة دي اللي وضعتها المرأة تدخل في حدود الزينة المحرمة ولا في حدود الزينة المباحة؟ الشكل ده بالصورة دي هنسميها فتوى، لا تسمى حكم شرعي. الحكم الشرعي ان المرأة مطلوبة بالزينة لزوجها مش للناس في الشارع. التبرج حرام، التبرج محرم، الحجاب واجب والحجاب فريضة. طيب لكن صورة الحجاب ده هو ده الحجاب الشرعي ولا ده فيه انتقاص؟ دي تسمى فتوى. فالخلاف بيقع في الفتوى، الخلاف يقع في الفتوى لكن لا يقع في حكم شرعي. وضحت؟ اللي جعل الفتوى حكم شرعي ونازع عليها هو اللي وقع في الحرج. وده احد من يعني اسباب الخلاف، ان المتاخرين ان جعل الفتوى حكم شرعي وجعل المسائل الخلافيه الفقهيه عقائديه ويقاتل عليها ويعادي عليها والي. ودي الكارثه اللي وقع في المتاخرين. انا بحب واحد ما دمنا متفقين في الحكم الشرعي، تعال هنختم هنخلص ما عشان ما تحرموش الدرس. فالخلاف كان هذا احد اسبابه الرئيسيه عند المتاخرين، ان يا ترى الفتوى دي فتوى لحكم شرعي. اللي رفع الفتوى لمرتبة الحكم الشرعي وعايز يديها حكم الحكم الشرعي هو ده اللي وقع في اللبس وعاد والى على فتوى ولم يعادي والي على حكم شرعي. العداء الولاء والبراء على الحكم الشرعية التي قطع فيها الوحي. وضحت؟ فاللبس ده وارد، سوء الفهم عند البشر، إمكانيات البشر الحدود وارد عليها، حالات الضعف عند الأمة وغياب الأحكام السيادية اللي تضمن للعالم أن يفتي من غير أن يضار، من غير أن يضار. والقرآن أشار لهذا لما اتكلم في مسألة الدين والشهادة، قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. ليه نهى؟ لأن فيه واقع موجود أن بعض الشهود إذا طلبوا الشهادة الحكم يخوفه يشهد بالعكس ما عرف. وضحت معي؟ فالكلام ده وارد في جل الأحكام وفي الواقع، والشرع أعذر من تكلم بخوف، عد الخوف عذر له، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيولى عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد نجا ومن كره فقد سلم. اللي كره وسكت سلم، مع أن سكوت نفسه إقرار للواقع للقائم، بس سلم، لكن سلم لأنه ما غضش. المصيبة فين؟ قال ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع. إذا ندرك هذا المعنى. والفتوى في الحالة دي إذا اللي راضي يتابع ما راح في داهيه وضيع معها امه من الناس بجهلها. وعشان كده احنا امرنا برد الامر لمين؟ لاهلي اهل العلم المخلصين اللي عرفوا بالاخلاص واللي عرفوا بالصدق واللي عرفوا قول الحق واللي عرفوا بمواجهه الباطل واهله. واضح معي؟ هم دول جزء من اول الامر. فاذا كان اول الامر نفسه ضل هيضل امه. ولذلك قالوا ضلال العالم يضل به عالم. وضحت؟ فدي باختصار شديد جدا نقطة منشأ هذا الخلاف. لكن الحقيقة أن رد الأمر لما كان عليه الأجيال الأولى وخاصة القرون الثالثة الأولى اللي كان فيها السيادة للوحي وكان العالم يأمن على نفسه وعلى دينه هو ده موضع السلامة. لذلك يقول ابن مسعود لا يقتدى بالحي فلا يؤمن عليه الفتنة، إنما يقتدى بمن مات لأنه مضى على الحق حتى الأخير. ده باختصار شديد جدا عشان تحل مشكلة الخلاف اللي بين الدائرة في الحياة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب في أسئلة؟ اقفل.